من دونهم حجاب

حلت تستسقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقدري عينا

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لسانا عربيا وبشرى للمحسنين ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا لتنذر ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين جزاء بما كانوا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وحمله

وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سيئاتهم في أصحاب تذكر الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما صدق الله.